الصغار والكبار إن حوفا يا الشياطين قرابي يصدق وينهم وينهم وينهم هين الصغار والكبار إن حوفا اي ملايين قرابي يصدق مشاي يا الزاير علويا تسبيح هذا ممشاك للزهرة الزكية الله مولود عمره يومين حافظ كربلا منين فهمون القضية يالله اعمى بلايا رجلين يندل دربي الحسين حيارة البرية يالله بحر ناس يا عباس لون لون الراية اجت معي للخيام روجت المشاية الصغار والكبار لأن حروة هي ملايين قرابين هي علقة عذن خطوة بس عند الله سجدة سجلهن إلهي اللي يقرب عيني القلوب يلقى بوجهي مكتوب لحسين اتجاهي الله يومي اهلي يدعون الله يزيدك جنون يومي اهلي يدعون الله يزيدك جنون من هذا الولاء بالقماط تعنيت انا وامي الحضره والاخبار عبد صار عد عزيز الزهره عد عد الصغار الصغار عند الله سجدة سجلهن إلهي سجلهن إلهي على عويد الشويلي على قاع ذن خطوات بس عند الله سجدة سجلهن إلهي سجلهن إلهي اللي يقرب عيني القلوب يلقى بوجهي مكتوب لحسين اتجاهي لحسين اتجاهي يلا يومي يهلي يزيدك جنون من هذا الولاء بالقماط تعنيت انا وامي الحضره والاخبار عبد صار عد عزيز الزهره عد عزيز الزهره الشباب الاخير وين ايدك سمعنا صوتك وجهه للحسينيه الصغار بالموكب يا مشاي حسبالك صدق شاي بالموكب يا مشاي حسبالك صدق شاي لا لا هذا غيره هذا غيره اي والماي هذا مو ماي دمعات زينب وهاي في الليلة الأخيرة يلا وافهم روحك مني خطار عندي الحسين وافهم روحك مني خطار عندي الحسين يا مشيخ العشيرة يا مشيخ العشيرة يلاقيك يحييك يا هلا بخطاري بالقلوب بالدروب رافقت زواري الصغار والكبار حسبالك صدق شاي لا لا هذا غيره يلا والماي هذا مو ماي دمع زينبك هاي بالليلة الأخيرة اي وافهم روحك منين خطار عندي الحسين يا مشيخ العشيرة يا مشيخ العشيرة الله يلاقيك يحييك يا هلا بخطاري بالقلوب بالدروب رافقت زواري للطف جاءت افواج لابن الزهرة حجاج بحرام العزية تسعى بين الخيام بدموع ترجم الشام ثورة رافضية ثورة رافضية انا انصت للسماوات تسمع الصلاوات على الحرة السبية الله تافات مواسات يا مرماد خيامك على الصوت إلى الموت على عهد خدامك جاءت افواج ابن الزهرة حجات بحرام العزية تسعى بين الخيام بدموع ترجم الشام ثورة رافضية الله انصت للسماوات تسمع الصلاوات على الحرة السبية تافات مواسات يا مرماد خيامك على الصوت إلى الموت على العهد خدامك الصغار والكبار إن حول فاية ملايين قرابي خصلتك مشاية الصغار والكبار إن حول فاية ملايين قرابي خصلتك مشاية بعد الصغار المشي يزور جبريل يبقى ناطور ويقول انا خادم بيت المشي يزور جبريل يبقى ناطور ويقول انا خادم قلب الزهرة ملهوف لله تشيل الجفوف رب ترجع سالم ولا تخاف على العيال عباس لها كفال لا تخاف على العيال عباس لها كفال ويا عيال الفواطم مشاي انا معون عين خل اطفالك كفيلي كفلهم من يمس عيالك الصغار والكبار